بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر صفر عام 24 و400 وألف الهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس الواحد والسبعون من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة آل عمران، وقرأ القارئ في الدرس السابق آيتين، هما قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذري وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية السابقة سبب نزولها في أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب خاصة اليهود لديهم علم بأن الله عز وجل سيبعث رسولا في آخر الزمان ينسخ به الرسالات، وهذا مكتوب في كتبهم، ولكنهم حسدا وحرصا على رئاساتهم أخفوا هذه الحقيقة، فوبخهم الله في عشرات الآيات ومنها هذه الآية. فهو عز وجل يخبر أنه أخذ عليهم الميثاق، وكل من آمن بالدين وشهد أن لا إله إلا الله وأن الرسول الذي أرسله الله رسول، هذا ميثاق وجب عليه أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهي الله، وهذا يسمى ميثاقا. لا يعني أن هناك اجتماع في مكان معين وحصل هناك أخذ عهد معين، لا، هذا المقصود. كل من آمن بالدين أصبح مسؤولا عن كل ما فيه، كذلك أهل العلم في هذا الدين علماء الأمة، كل من علم شيئا من الدين أصبح مسؤولا عن إبلاغ هذا العلم، بما أنه قد التزم بهذا الدين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبح هذا عهدا عليه. فالله عز وجل يخبر أنه أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود، لأن هذه الآية كانت تخاطب من كان في المدينة من أهل الكتاب وهم اليهود، وكانوا يعلمون أن هذا رسول الله، لكنهم حرصا على رئاستهم وعلى ما يستفيدونه من مال مقابل الرئاسة من أتباعهم، لأنهم لو أخبروا بأن هذا رسول لم يبقوا رؤساء، فإنهم تسحب منهم الرئاسة فينتقل الأتباع إلى متابعة الرسول الذي قد أخبروا بأنه رسول. فحرصا منهم على بقاء مصالحهم أخفوا هذه الحقيقة. فقال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي لتبينن ما في هذا الكتاب للناس. وقوله للناس ليس للأتباع فقط، لكل الناس. ولا تكتمونه، ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم، وكل شيء من الدين لم يعمل به فإنه ينطبق عليه هذا الوصف. إذا تركت شيئا من أمر الدين لم تعمل به من الواجبات فقد تركته خلفك ظهريا. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يتخلص من شيء أو ألا يستفيد من شيء أو يخفي شيئا عن الذين أمامه وضعه خلف ظهره، فهذا تصوير لحالهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي ابتاعوا به أمور الدنيا، مصالح الدنيا، والدنيا كلها قليل، كل ما في الدنيا قليل، لأن كل شيء يذهب وكل شيء يفنى قليل. وهذا بالنسبة للآخرة، فإن الآخرة باقية، موضع صوت المسلم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بما فيها من ترف وما فيها من أموال وما فيها من معادن وما فيها من رئاسات وما فيها من ملك، لا تساوي موضع الصوت، لأنها ثانية. أين الملوك الذين سبقونا؟ أين الأثرياء؟ أين العسكريون والكبراء من الذين كانت لهم في عصرهم مكانة؟ أين هم؟ رحلوا، لم يستفيدوا من الدنيا شيئا. ما الذي بقي؟ الآخرة. فكل شيء في الدنيا قليل، فالله يصفه بحقيقته، وهذا كما قلنا أكثر من مرة، هذا يسمى وصفا كاشفا وليس وصفا مؤسسا. يعني الثمن الذي أخذوه قليل، سواء ذكر أنه قليل أو لم يذكر أنه قليل، لأن الدنيا بكاملها قليل. واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وهذا توبيخ، بئس يقال للذم ونعمة يقال للمدح، فذم الله ما فعلوا. هذه الآية سبب نزولها هو هذا، وعند المفسرين قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من أوتي علما وجب عليه أن يظهر هذا العلم، لو أخفاه أثم ولحقه ما لحق الذين أخفوه من اليهود، لكن الإخفاء على درجات، الذي يخفي ما يحتاجه الناس آثم، لكن الذي عنده علم والناس لا يحتاجونه ففي الناس من يعلمهم لا يسمى مخفيا. متى يكون مخفيا؟ إذا أخفى علما عن قوم يحتاجونه فلم يخبرهم، هذا يسمى قد أخفى العلم الشرعي. فكل من فعل هذا من علماء المسلمين لحقه الذم الذي ذم الله به أهل الكتاب. إذن هذه آية تعم أهل الكتاب الذين سبقونا، وهي كذلك تعمنا، لأن الله عز وجل عندما يذكر الماضين لا يذكرهم للتسلية، يذكرهم للتوجيه والتربية، وهذا من أبلغ وسائل التربية، أن نربى بالقصص، أن نربى بالأحداث، أن نربى بالتاريخ. فنحن بشر وقد سبقنا بشر، وهذا دين وقد سبقنا أديان. ماذا فعل الماضون؟ ما الذي فعلوه فاستحقوا به غضب الله؟ وما الذي فعلوه فاستحقوا به رضوان الله؟ عندما يخبر الله عنهم فهو خطاب لنا، وإن القرآن لم ينزله الله للترف الفكري، انزله الله للتوجيه والتربية والتعليم. فإذا حديث القرآن عن الماضين حديث لنا. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية قولان، في قول وكلاهما في الصحيحين، والصحابة رضي الله عنهم كما يقول العلماء، كما يقول ابن تيمية رحمه الله ويقوله المفسرون كابن القاسم وغيره، الصحابة إذا قالوا سبب النزول ليس المقصد أن هذه الآية نزلت في هذا الحكم، ولكن هذا بعض، قد يراد به أنها نزلت في نفس الحكم، وقد يراد به أن الآية تعم القضيتين، تعم هذا وتعم هذا. فالسبب الأول ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن سبب نزول هذه الآية أن بعض اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو في مسجده، فسألهم عن بعض الأمور فأخبروه كذبا، فصدقهم في الظاهر، فظنوا أنهم استطاعوا أن يخدعوه، ففرحوا في أنفسهم أنهم خدعوه، فالله عز وجل وبخهم وقال: يا محمد لا تحسب أن هؤلاء الذين قالوا قولا كاذبا وظنوا أنهم استطاعوا أن يكسبوا ثناءك ومدحك وأن يحصلوا على مدح لا يستحقونه، لا تحسب أن الله تاركهم وأنه لا يعذبهم، بل سيعذبهم. هذا معنى الآية. ثم إن الآية تعم كل من فعل مثل فعلهم، كل من فرح بأمر فعله غير جائز فإنه يلحقه الذم، وكل من يعني حاول أن يمدح بما لم يفعل فهو كذلك يلحقه شيء من الذم. وهذه تعم صورا كثيرة. مثلا نضرب مثال دنيوي: رئيس إدارة وتحته موظفون أكفاء، هم يتقنون العمل وقد يخرجون عملا للناس، ويضع هذا الشخص اسمه عليه وهو لم يفعل، ويفرح إذا أثنى الناس عليه: فلان ما شاء الله فعل كذا، وهو لا يسوى بكن فلسا واحدا، لكنه يتظاهر بأنه فعل وهو لم يفعل. هذه نماذج كثيرة، كثير من الناس الذين تظهر الأعمال بأسمائهم ليسهم أهلها، وهذا نعوذ بالله غاية الذنب، أن يقطف الإنسان ثمار الآخرين وأن يحرم الآخرين مما يستحقون. مثلا إنسان يطبع كتاب ولم يؤلفه هو ويضع اسمه عليه، هذا غاش وكاذب، وإنما أراد أن يمدح ويثنى عليه بهذا العمل. أشخاص حققوا كتابا مثلا وبذلوا فيه جهدا كبيرا، ثم يأتي شخص بمقابل ثمن معين يعطيهم أجور ويضع اسمه عليه، ينطبق عليه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فكل إنسان يحاول أن يخدع الناس ويظهر للناس أنه فعل وهو لم يفعل فهذا الحقه شيء من هذه الآية. إذن الإنسان المسلم يكون أبعد الناس عن الرياء، أبعد الناس عن أن يقطف ثمار الآخرين وجهد الآخرين وينسبه إليه. هذه الآية قاعدة في هذه المسائل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا،

ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذه الآيات هي ختام سورة آل عمران بعد الجولة التي عشناها مع أحداث مرت مع أهل الكتاب ومكرهم وما أنزل الله فيهم من آيات، ومع غزوة أحد وما حدث فيها من أحداث، ثم كذلك هذه التوجيهات الأخيرة جاءت كأنها تربط الإنسان بهذا الكون، فإن الإنسان في حاجة إلى أن يخلو بنفسه، إلى أن يخلو بربه. هذا الاختلاء يزيده إيمان، لكن الاختلاء يحتاج إلى عمل، وهو التفكر في خلق الله. فذكر هنا عز وجل هذه الصفات للمؤمنين، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض هذه مخلوقات عظيمة. السماوات تشمل في داخلها من المخلوقات ما هو فوق استطاعة إدراك البشر. كم في هذه السماء من كواكب ونجوم؟ الإنسان في صغره أو الإنسان الذي ليست لديه ثقافة أو علم يظن أن السماء طرفها يحيط بالأرض وملاصق للأرض، هكذا تبدو لعينه أن السماء ملتصقة بأطراف الأرض، هكذا كان يتصور الإنسان حتى في الماضي. حتى في كتاب بدائع الزهور، هذا كتاب طبعا خرافي، يظن أن الإنسان إذا طلع إلى طرف الأرض سقط، هكذا كان يتوقع أنها عبارة عن سطح، فإذا تجاوزته تسقط في الهاوية، هكذا يظن الإنسان في الماضي. الأرض من جميع جوانبها والإنسان معلق عليها. الآن نحن على هذه الجلسة، يقابلنا في الجهة الثانية قوم جالسون ويعني أسفلهم متجه إلى أسفلنا، أقدامهم متجهة إلى أقدامنا، ونحن كأننا معلقون مثل ما تعلق الذرة أو الحشرات في سقف المنزل. ما الذي يمسكنا؟ لا تستطيع أن تخرج، لو قفزت ترجع. في العصر الحاضر زعم بعض المعاصرين أن هناك شيء اسمه الجاذبية. الجاذبية موجودة، لكن هناك شيئان: جاذبية وضغط، في ضغط جوي يضغطنا. ولهذا الآن إذا تعدى الإنسان الغلاف الجوي ينتفخ. ليش ينتفخ؟ لأن الضغط الداخلي، القلب يضغط الدم في الداخل يعني بقوة هائلة، لو لم يكن في ضغط خارجي لانتفخ الإنسان. ولهذا الإنسان إذا ارتفع على يعني قمم الجبال، الضغط عليه يتضاعف، فأصحاب مرض القلوب لا يعيشون في الجبال فوق، لابد أن ينزلوا في السهل لأن الضغط يخف، لأن كلما اتجه الإنسان إلى الضغط أعلى كلما ضغط جسمه الداخلي. طيب ما الذي يضغطنا؟ هوى. وبعد كل هذا هوى فارغ، ليس هناك شيء، ليس هناك جسم، الهواء في ضغط. ثم هذا الهواء درجات، ينتهي بأعلى درجة، هذه الدرجة الأخيرة باردة جدا. كيف الهواء الغلاف الجوي يقترب من الشمس مصدر الحرارة ويكون بارد؟ لا، هكذا الذي خلق الله، الذي خلق الإنسان اقترب من السراج تزداد الحرارة، إذا اقترب من الشمس تزداد الحرارة، لكن الله جعل عكس. لماذا؟ لأن الأرض فيها بحار وتتبخر منها المياه، فلو كان فوق الحرارة مستمرة على طول لتبخرت جميع البحار، لكن الله جعل حد نهائي، يطلع بخار ثم يتقطر قطرات ثم يصبح ماء يبرد حتى يرجع، لأننا في حاجة إلى الماء. البحار أملاح، ما نستطيع نشرب من البحار، فجعل الله نظاما يطلع البخار بدون ملح، والملح مكانه، ثم يصعد إلى فوق بخار لا ترى بعينك، لكن هناك طبقة نهائية ما يتعدها البخار أبدا، وبعد الطبقة هواء شديد جدا حول الأرض، هواء شديد جدا. لهذا الآن السفن الفضائية إذا خرجت لابد أن تخرج مع اتجاه الريح أو أنها تتمزق. هذا النظام يحفظ الأرض حتى من الكواكب، إن سقط شهاب شهب كم يسقط في الفضاء من شهب ومن نيازك، لو كان ما فيه غلاف يحمينا لمات الإنسان من كثرة النيازك والشهب. هذه الأرض الصغيرة الله خلقها لنا وهيئها لنا، لا يوجد كوكب في الكون حسب اطلاع الإنسان إلى الآن كوكب يشابه كوكب الأرض. هذه الأرض الصغيرة هي المقصد من هذا الكون، الكون فيه من الكواكب والنجوم ما لا يعد ولا يحصى، بلايين الكواكب والنجوم. لهذا علماء الفلك قسموا السماء أو النجوم إلى درجات، مدينة نجمية، المدينة النجمية لها حركة مشتركة، في داخلها مجرات، كل مجرة في داخلها بلايين الكواكب والنجوم، وفي داخل المجرة مجموعات، وفي داخل المجموعات كواكب. الكوكب له حركة له خاصة، والمجموعة لها حركة، أصبح الكوكب له حركتان، والكوكب مع المجموعة مع المجرة له حركة ثالثة، والكوكب مع المجموعة مع المجرة مع المدينة الفضائية النجمية له حركة رابعة. شيء عجيب. يقول العالم الفلكي جيمس جينز، هذا أكبر عالم فلكي، كان عالم مسلم فلكي يسير في الشارع فقابل أستاذه في الطريق وإذا به يذهب إلى الكنيسة، قال أنت تذهب إلى الكنيسة؟ قال لا أجد راحة إلا في الكنيسة. وله حق، لأن الكنيسة دين سماوي ولم يرى الإسلام، فالكنيسة خير من الإلحاد، خير من الشيوعية، لكن لو رأى النور هو سراج خير من الظلام، لكن لو رأى الشمس نسي السراج. فقال هذا العالم المسلم صدق الله عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعجب هذا العالم الفلكي فوعده أن يأتي إليه في البيت، فقد أعد علي الآية، فأعاد الآية عليه، قال إذا كان قال رسولكم هذه الآية فأشهد أنه رسول الله. قال عجيب، هذه عندنا عادية؟ قال ما هي عادية، أنا أعيشها عمليا، كلما عرفت شيء في الكون كلما خشع قلبي زيادة، فالآية تصور نفسي الداخلية، وهذا لا يملكه كل إنسان، يدل أن المتكلم هو الله، أنا أعيشها واقعا. ثم ضرب له مثال، قال كنت يوم من الأيام أراقب مجرة تقترب من مجرة، مجرة فيها ملايين الكواكب والنجوم تقترب من مجرة، قال فقلت في نفسي الآن ينتهي الكون، قال فدخلت المجرة في المجرة ولم يصطدم نجم بنجم. من يحفظها؟ من يرعاها؟ الله عز وجل، وكلها تجري كلها تسبح. فهذا الكون العجيب التأمل فيه يزيد خشوع الإنسان، هذه الكواكب والنجوم. ولهذا قسم العلماء المخلوقات على أربع درجات، جامد لا حياة فيه ولا إحساس ولا نمو، وتحت الجامد النبات فيه نمو وليس له إحساس، وتحت النبات الحيوان له نمو وله إحساس، وتحت هذا أو بالأحرى عكسية، جماد وفوقه النبات وفوقه الحيوان وفوقه الإنسان. فالجماد لا حياة فيه، لا نمو ولا إحساس ولا عقل، ثم يأتي بعده النبات له نمو وليس له إحساس وليس له عقل، ثم يأتي بعده الحيوان أعلى درجة له نمو وإحساس وليس له عقل، ويأتي الإنسان في قمة المخلوقات الأربعة درجات: نام، حساس، عاقل. هذا التنوع في الخلق كيف جاء؟ النباتات. هل يمكن أن يرتقي الجماد يكون نبات؟ هل يمكن أن يرتقي النبات ليكون حيوان؟ هل يمكن أن يرتقي الحيوان ليكون إنسان؟ لا، ما يمكن. العلماء في العصر الحاضر درسوا وقالوا كل مخلوق محكوم بشيء يسمى جينات الوراثة، يعني القمح قمح منذ خلق إلى الآن إلى قيام الساعة، يستحيل أن يتغير القمح. الإنسان إنسان، يستحيل أن يصبح شخصا آخر أو خلقا آخر، يستحيل. هذه طبعا الدراسات الحديثة التي تغد على داروين الذي زعم أن الإنسان جاء من قرد، والقرد جاء من جرثومة، والجرثومة جاءت من أعماق الفضاء. ما استطاع يقول الأرض كانت ملتهبة، فكيف أرض ملتهبة يأتي فيها جراثيم؟ قال جاءت من الفضاء الخارجي. طيب هناك الآن اكتشفوا في رياح شديدة جدا، الإنسان لو سقط منها تمزق، كيف هذا الجرثومة جاءت من أعماق الفضاء ودخلت الأرض؟ طيب هبها جرثومة. طيب الجرثومة ذكر ولا أنثى؟ لابد من ذكر وأنثى. كيف تخلق لها ذكر أو كيف تخلق له أنثى؟ عجب، كلام سخيف جدا. ووجدت هذه النظرية لها أتباع. ليش؟ لأن الناس في الغرب الدين المحرف النصراني كان يمنعهم من التطور، يمنعهم من الصناعات، يمنعهم من الكشوفات. عندما قال جاليلو أحد علماء الفلك أن الأرض تدور قتلوه بل أحرقوه. فإذا يا أخوتنا المخلوقات دلائل عظمة الخالق عز وجل. وهذا الإنسان عجب: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله هنا يحثنا على النظر، التأمل في خلق الخالق عز وجل، فإنك إذا عرفت خلق الله عرفت صفاته وعظمته. الآن لو مر من أمامنا إنسان قد لا ننظر فيه، لكن لو قل هذا الشخص هو الذي اخترع أو اكتشف الذرة كلنا ننظر فيه. ليش؟ لأن عرفنا بعض فعله فعظمناه. وهكذا الخالق ولله المثل الأعلى، كلما عرفت شيئا من خلقه كلما زاد تعظيمك له وكلما خشعت للخالق، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يعرفون خلق الله يرون آيات الخالق عز وجل. هذا الليل والنهار عجب، حركة الأرض حول الشمس ينتج منها ليل ونهار، وينتج ليل ونهار بدقة، لا يزيد الليل ولا يزيد النهار في زمنه المحدد، يعني 354 يوم تقريبا عدد أيام السنة، أو 56 بل 54 وساعات أو دقائق. كل يوم تشرق الشمس من نقطة معينة من الأرض في العام الثاني من نفس النقطة، لا تتجاوز، لا تنقص ولا تزيد. حتى ألف عالم اسمه البيروني رحمه الله كتاب يبين شروق الشمس بالساعة والدقيقة والثانية والثالثة، يعني الساعة كذا والدقيقة كذا والثانية كذا والثالثة كذا تشرق الشمس من المكان الفلاني، من خطوط محددة. بل الحضارة في الأندلس، حضارة المسلمين، هناك بعض المهندسين عمل برجا في 354 فتحة، الشمس تشرق كل يوم من فتحة، لا تشرق من غيرها، يعني النور لا يدخل إلا من فتحة واحدة، بهندسة دقيقة جدا. كل يوم في العام الثاني تدخل من هذا المكان، ما تتعدى هذا الدقة، هذا الأرض الضخمة ما تزيد دقيقة ما تنقص دقيقة، نعم مضبوطة بنظام الخالق عز وجل. فالله يقول: الخلق فيه علامات وآيات، الليل والنهار فيه علامات وآيات. فذكر الله أن من هو الذي يخشع ويستفيد؟ المؤمن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لمن؟ لآيات لأولي الألباب. الألباب جمع لب، واللب يراد به العقل، ليس كل إنسان. العقول على أقسام: عقل ديني وعقل معيشي. العقل الديني هو الذي يفتح لك آفاق الكون، والعقل المعيشي هو الذي يعينك لكيف تأكل وتشرب وتستمتع بأمور الدنيا. فإذا ما هو العقل الذي يعينك على النظر في الكون؟ العقل الديني. أما العقل المعيشي يملكه كل الناس، بل حتى الحيوان. الحيوان يعرف أين يأكل وأين يشرب. لو تأتي به إلى بئر تدفعه يرجع الوراء، ما يقفز في البئر. لو تأتي به إلى حافة يعني سقف لتدفعه لا يقفز، عنده عقل معيشي، غريزة. كثير من الناس ليس له إلا عقل معيشي، العقل الديني عنه بعيد عنه. ويضرب بعض العلماء مثال، يقول: انظر العقل الديني والمعيشي. إنسان مزارع ذهب إلى مزرعته، وذهب معه مهندس مياه، ومعه طفله وحماره، ومعه عالم شرعي، يعني صاحب علم أو صاحب عقل ديني. فعندما وصلوا إلى المزرعة ترك الحمار، ماذا فعل الحمار؟ ذهب يأكل من الخضروات، فرح بهذا البرسيم وهذا الأعشاب. ماذا فعل الطفل؟ ذهب يلعب في المياه، يلعب طفل. ماذا فعل المزارع؟ أخذ يحرث ليزرع، يريد النتيجة ثمرة. ماذا فعل المهندس المياه؟ أخذ يقيس الماكنة المرتفعة ونزولها وحركة الماء وكذا. وماذا فعل صاحب العقل الديني؟ تأمل خلق الله، هذا النباتات العجيبة كيف تخرج، كيف تنبت، كيف أنها دليل على خالقها عز وجل. وهكذا الناس يتفاوتون. إنسان يقضي حياته باللعب، وإنسان يقضي حياته بالرزق، وإنسان يقضي حياته بالبحث عن أسباب الرزق كالمهندس، وإنسان يتأمل في مخلوقات الله لكي يخشع قلبه، لكي يتصل بخالق هذا الوجود عز وجل. هكذا درجات المفكرين في هذا الكون. فالله يقول: الآيات ليست لكل إنسان. بعض الناس كالحيوان، يولد ويموت لا يرفع رأسه إلى السماء، فقط هدفه الشهوات، لا ينظر في مخلوقات الله، وهذا نعوذ بالله إنسان محروم. فذكر عز وجل أن الآيات إنما هي لأصحاب العقول. ثم قال تعالى: من هم أصحاب الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يغفل عن ذكر خالقه. وهو واقف يذكر الله، وهو جالس يذكر الله، وهو نائم يذكر الله، قلبه معلق بالخالق عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دعاء الخالق بالربوبية، تنسب نفسك إلى الله وتظهر حاجتك إلى الله. فإذا أردت أن تدعو الله فتدعوه بالربوبية: يا ربي، ربنا، فتنسب نفسك إلى الله. وهنا ذكر الله أنهم دعوا الله 5 مرات، وهذا يعني تكرار الدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا. هكذا تعتقد أن هذا الخلق خلقه الله الحكمة، ليس في هذا الوجود شيء مخلوق بدون حكم، بدون عمل، بدون حكمة. كل مخلوقات الله الحكمة: القمر، الشمس، الإنسان، الحيوان، الحشرات، الجراثيم، الفيروسات، النباتات، التربة، كلها مخلوقة بحكمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم نزهت الله عن النقص: سبحانك. سبحانك هذا يعني يطلق لتنزيه الله عن النقائص. سبحان الله أي الله كامل، أي تنزهت يا ربي عن النقائص والعيوب وعن العبث. سبحانك فقنا عذاب النار. الفاء هنا تأتي للسببية، يعني كأنه يقول: يا ربي بسبب إيماني قني عذاب النار. هكذا في الإنسان يحمل هم عظيم جدا، هم النار. الله قد خلق نار في الآخرة، نار عظيمة جدا تذوب فيها الحجارة. أرأيتم البراكين يخرج منها الحجارة ذائبة سائلة، وبعد قليل تصبح صلبة. نار الآخرة أعظم، بل نحن الآن على النار، تحتنا نار، الأرض يعني قرابة 9 أعشارها نار، 9 أعشار الأرض نار، لأن الأرض تقريبا يعني سمكها أو عرضها أو قطرها يساوي 12,000 ميل من طرفها إلى طرفها. القشرة الخارجية قرابة 120 ميل، هذه التي ليست محترقة. أما الداخل يعني قرابة 10,000 ميل نار، والله جعل هذه الطبقة فوق للاستمتاع، وما جعلها كلها صخرية، جعل فيها تراب، لأننا في حاجة للطعام، طعامنا غذاؤنا كله من التراب، الله خلقنا من التراب وغذاؤنا من التراب، كل هذه الفواكه والنباتات، ماء زائد تراب يساوي بر، ماء زائد تراب يساوي برتقال، ماء زائد تراب يساوي تفاح، كل هذه النباتات ماء وتراب. وتحتنا هذه النار العظيمة، تحتنا قيل في قول الله تعالى وإن الأبرار لفي وإن الفجار لفي سجين، قيل المراد بها أن روح أرواح الكفار تنزل تعذب في هذه النار حتى تقوم الساعة. فإذا نحن الآن على هذه النار، تحتنا نار عظيمة جدا، وجعل الله فوق هذه الطبقة للاستمتاع. فالمسلم يتذكر النار في كل لحظة فيقول يا ربي قني عذاب النار. ثم قال تعالى أن المسلمين قالوا أو أصحاب الألباب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أعظم خزي للإنسان أن يكرمه الله بإنسانيته، وأن لا يحمي هذه الإنسانية من عذاب الله. أكرمك الله بهذه الصورة الجميلة، وأسجد لك ملائكته، وكان قد خلق وخلقك بيديه عز وجل، وعلمك العلم الذي ميزك على الملائكة، ومع ذلك تدخل النار، نعوذ بالله، هذا أعظم الخزي. فالمؤمن يقول يا رب من أدخلت النار فقد أخزيته. وقد تكرر ذكر الخزي مرتين، لأن الإنسان عنده مشاعر، المسلم يستحي من الخزي. يوم القيامة تنكشف كل الأعمال، والإنسان يوم القيامة يخزى بأن عمله السيء قد ظهر. في الدنيا كثير من الناس يخفي عمله، ما يحب أن تظهر أعماله للناس، لأن الإنسان عيوب، الإنسان يعني أسرار، الإنسان عورة، لكن في الآخرة تنكشف ما كان في قلبك، يظهر ما أخفيته عن الناس يظهره الله، كما قال تعالى: وحصل ما في الصدور. كأن الصدور تصبح زجاج، مثل الزجاج تظهر الأعمال يوم القيامة. وهذا أعظم الخزي، وهذا خزي عظيم، وبعده الخزي الأعظم في نار جهنم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الآخرة، في الدنيا قد ينصر الظالم والظالم، لكن في الآخرة الظالم لا ناصر له، لا ينصره أحد، لأن الآخرة كلها ملك للخالق عز وجل. ثم قال تعالى أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي سمعنا إنسانا أو شخصا ينادينا للإيمان، إما أنه الرسول أو من أتباع الرسل، فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أغفر ذنبنا أي استره يا الله، وكفره أي أمحه يا الله، ثم بعد أن تغفر وتمحو أدخلنا مع عبادك الأبرار. هكذا دعاء المسلم. ثم يأتي في آخر دعاء: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ماذا وعد الله المؤمنين على أيدي الرسل؟ أمران: إما أنهم أرادوا ما وعدتنا على رسلك من العفو والمغفرة في الآخرة، أو ما وعدتنا على رسلك بالنصر في الدنيا. فإن الله وعد المؤمنين بأن ينصرهم الله

لا يذهب دعاء باطلا. لكن الإجابة أنواع. ما معنى أن الله يجيب دعوتك؟ أنواع. فالله يجيب دعوتك أي أن الله لا يضيع هذه الدعوة، فإن الدعاء عبادة، فإما أن يعطيك ما سألت إذا كان في الدنيا، أما في الآخرة طبعا فاستجابة الدعاء أن يحقق الله طلبك. وهنا ذكر عز وجل أنه استجاب دعاءهم، أي أنهم إن دعوا بهذا الدعاء، أي من دعا بهذا الدعاء وفعل هذا الفعل فقد أجاب الله دعاءه. لكن استجابة الدعاء عام، فإنسان قد يدعو لأمر دنيوي، هل يجيب الله دعاءك؟ نعم. كيف يجيب دعاءك وقد لا يحصل لك المطلوب؟ لكن الله يعطيك، لا بد أن الله يعطيك، فإما أن يعطيك ما سألت، وإما أن لا يعطيك ما سألت، لأنه يعلم أنه إن يسر لك ما سألت ربما يكون عليك فيه ضرر في الدنيا قبل الآخرة، فيدخر لك مثله في الآخرة، أو يصرف عنك من الشر مثله، فإذا الدعاء لا يضيع. فكل من دعا الله لا بد أن يعطيه الله، إما أن يحقق له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة ما هو أعظم. مثلا إنسان يسأل المال، اللهم أني أسألك مالا، وقد يكون فقيرا، الله لا يعطيه وقد يعطيه، ربما لو أعطاه المال ما استمر على استقامته، لا يدري. وكم من إنسان كان فقيرا فأغناه الله فكان سببا لانحرافه. وقد يكون إنسان مريض ويسأل الله العافية، ربما لو عافاك الله لتغيرت أحوالك، فمن رحمة الله بك أن تبقى مريضا. إذن لا تدري في أي النتائج الخير، فأنت تسأل الله، أنت مطلوب منك أن تدعو الله، لأن المسلم كما جاء في سورة البقرة مرة معنا أن المؤمنين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المسلم يدعو الله، لا يقول لا أدعو، لا أدعو الله، اللهم أسألك مالا صالحا أو رزقا واسعا، اللهم أسألك زوجة صالحة، اللهم أسألك ذرية صالحة، يسأل الله. بعض الناس قد لا يعطيه الله أولادا، ربما لو أعطاك الله أولادا لكانوا سبب فتنتك، لا تدري. فإذا أنت كل أمرك إلى الله، واسأل الله أن يعطيك ما فيه الخير في دينك ودنياك. فإذا هؤلاء دعوا بأمور في الآخرة، مغفرة الذنب وتكفير السيئات وإدخالهم الجنة مع الأبرار وأن يقيهم الله عذاب النار، قال الله قد أجبتهم. فكل من فعل مثل فعلهم ودعا كدعوتهم أجاب الله دعاءه. فهنا قال تعالى فاستجاب الله لهم أني لا، يعني ثم قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ورد أن هذه الآية سبب نزولها قول أم سلمة من صح القول، لأن فيه رجلا مجهولا، فسواء كان هذا هو السبب أو غيره، فالله يخبر أنه لا يضيع عمل الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، بعضكم من بعض. وهذا غاية الامتزاج، أي أن المؤمنين والمؤمنات كلاهما ممتزجان، لا بد أن نشعر بشعور واحد. فأنت تتألم للمؤمن إن وقع به شر، أو للمؤمنة إن وقع بها شر، وتحرص على حماية المؤمن وعلى حماية المؤمنة لإحساسك بأنهم شيء منك، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا معنى الآية، الحديث يفسر معنى الآية مثل الجسد الواحد، بعضكم من بعض. ثم قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفي الماضي كان الإنسان بإمكانه أن ينتقل من أرض الشرك إلى بلاد الإسلام، لكن الآن ليس بإمكانه، ماذا يفعل؟ معذور، لأن الإنسان مكلف في حدود استطاعته. فإذا عجز الإنسان أن ينتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما هو اليوم. قد الآن البلدان أصبحت محاطة يعني بحواجز وحدود، ما يستطيع الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان، ولا تستوعب الأماكن الإسلامية كل من في أرض المسلمين، ما تستوعب. ثم أن هناك ضوابط وهناك أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، لكنها تحكم الناس. هذه أصبحت أمور ليست بأيدي الناس أن يفتحوها، ما تستطيع الدولة أن تفتح أبوابها أبدا. يعني ظروف الناس اليوم تغيرت. طيب هل الإنسان محاسب عند الله إذا ما هاجر؟ لا، يحاول، ولكن إذا ما استطاع خلاص معذور عند الله عز وجل. بل ربما يعيش الإنسان في بلاد الكفر أكثر اطمئنانا إذا دخل في بعض بلاد المسلمين. بل بعض المسلمين هرب وهاجر من بلاده التي أوذي فيها إلى بلاد الكفر. طبعا هذه ظروف تختلف من عصر إلى عصر. فالذي يهاجر في سبيل الله ويؤذى في سبيل الله هذا قد وعده الله بجنات النعيم، كما قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. بعض الناس يخرج ولكنه لا يخرج هو، إنما أخرج سبب خروجه عدم استطاعته أن يعبد الله في بلده، فخرج. وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، بشرط أن يؤذى في سبيل الله، لا بسبب زعامة دنيوية أو مصالح سياسية أو أعمال تجارية، لا، أن يؤذى في سبيل الله، يعني يلحقه الأذى لأنه ملتزم بدينه، يحرص على تطبيق دينه. فهذا الذي يؤجر في سبيلي، وقاتلوا وقتلوا. القتال في سبيل الله ليس مقصدا، ولهذا لو دخل الناس كلهم في دين الله ما أصبح في قتال، ما لابد أن نقاتل. فالقتال وسيلة ولها ضوابطها ولها شروطها، فلابد أن تنضبط بضوابطها وشروطها حتى تكون في سبيل الله. وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وقد جاء في بعض الآثار أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، بل جاء في أحاديث وفي آثار أن الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم. وهناك قصص كثير، وقد وقع في أحد الصحابة رضي الله عنهم أن عبد الله بن حرام عندما قاتل في غزوة بدر ودفن مع شخص في قبر واحد، وجاء ابنه جابر بن عبد الله ليخرجه من قبره ليجعله في قبر ومستقل، بعد 6 أشهر قال: وجدت جسمه كما دفن. هذا من كرامة الشهداء عند الله عز وجل. وكذلك حفاظ القرآن الذين يعملون بالقرآن، فإنه بإذن الله لا تأكل الأرض أجسادهم. فإذا هذا وعد من الله. وقتلوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله عنده حسن الثواب، حسن الجزاء عند الله، وعنده كذلك سوء الثواب. حسن الثواب للمؤمنين وسوء الثواب للكفار والفاسقين. نعم. يقول الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وروى ابن جرير عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا التعقيب وهو خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام وخطاب لكل مسلم، فإن المسلم قد يرى أن الكافر متمتع، يرى الكافر متمتعا بالدنيا، يرى الكافر قد مكن في الدنيا. لا يعني هذا أن نقبل استمتاع الكافر وتمكين الكافر، لا، لكن قد يمتع الكافر في الدنيا وقد يمكن الكافر في الدنيا، فيدخل في قلب المسلم وساوس: يا ربي، هذا كافر لا يعبدك، هذا يحارب دينك، وأنا مؤمن، وأنا أعيش في الشرف وأعيش في يعني في قلة من المال أو في مرض أو في خوف، وهذا الكافر متمتع بالدنيا وقد لديه من وسائل الدنيا ما هو أعظم. فالله يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تنخدع، إن لي سنة جارية، إن لي قدرا يحكم الجميع، لا يخرج أحد عن قدري، أعطي الكافر لحكمة وأمنع المسلم لحكمة. والعبرة ليس في الدنيا، العبرة بما في الآخرة، ولهذا المسلم أعماله مرتبطة بالآخرة ليست بالدنيا. عندما بايع الصحابة رضي الله عنهم من الأوس والخزرج وهم الأنصار، عندما بايعوا نبينا عليه الصلاة والسلام عند العقبة، ماذا قال؟ قال لهم في أثناء العقد والبيعة: تحموني مما تحمون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. قالوا: قبلنا، فما لنا؟ قال: لكم الجنة. انظروا، ما قال لكم الانتصار، لكم الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن المسلم هدفه الآخرة وعقاب الكافر في الآخرة. لا يقول: يا رب لما لم تعاقب الناس، الله ما جعل الدنيا العقاب، الدنيا للعمل. قد يعطى الكافر ويعطى الفاسق ويعطى المنافق ويحرم المؤمن. عندما دخل عمر رضي الله عنه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها إلا حصير قد أثر في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بين جنبه وبين الحصير وقاية، ما في حصير، عندما قام من النوم وإذا بجلده انطبع فيه أثر الحصير، فبكى عمر. قال: ما بكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، فارس والروم يستمتعون بالدنيا وأنت رسول الله، ليس عندك شيء؟ فقال: أو في شك يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الدنيا رايحة، سينتهي الدنيا، كم يعيش الإنسان فيها، لكن المشكلة في الآخرة. فإذا المسلم قلبه معلق في الآخرة، فلا يظن أن الدنيا هي دار الجزاء، لا، الدنيا دار عمل. فالله يقول: هذه سنتي، لا تنخدع. والله يعلمنا حتى لا يقع في نفوسنا شيء: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية خطاب لنا اليوم، لا ننخدع بما نراه من هذه الأساطيل وهذه السفن وهذه الآلات الحربية لا مخدع، فهذا من أمور الدنيا، لكن القضية الآخرة. لكن لا يعني أن نرضى وأن نعيش أذلة وأن نعيش صاغرين وأن نقول الدنيا لهم، لا، الدنيا لك، لكن إن ترفعت عنها عن قدرة فأنت مأجور. لذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هي لكم خالصة يوم القيامة. إذن ما خلق الله في الدنيا من متاع لنا، وفي الآخرة يعني يخلصه الله للمؤمنين، لكن لا ينبغي لنا أن نفرط في أمر الدنيا. لكن إن لم تأتي على ما نريد لا نحزن، كما جاء في سبق معنى قول الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني كلاهما في قدر الله. فهنا يقول عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم، الذي اتقى الله في عمله، اتقى الله في علاقاته، اتقى الله في ماله، اتقى الله في أهله، اتقى الله في جيرانه، اتقى الله في كل حياته، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ما في الآخرة خير مما يفوت في الدنيا. فإذا المسلم قلبه معلق بالآخرة، لكن لا ينبغي له أن يفرط في أمور الدنيا التي تعز دينك، لأنك مأمور بها، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإن لم نعد فإننا آثمون. هذا، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. مر معنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات، وأن النبي كان يقرأها في آخر أو في الليل، فمن يعني يستطيع أن يعطينا معنى الحديث أو لفظ الحديث؟ يعني أذكر لنا الحديث، كيف يعني كيف جاء الحديث وكيف عرف وكيف يعني من البداية. أحسنت، عمته، لكن إيش تقرب له؟ خالته. كيف عمته؟ خالته. طيب، وهذا هدية موسى من السماء. يقول: هل تنطبق الآية الكريمة في قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون على أصحاب الفساد والظالمين والكافرين؟ نعم، تنطبق على، تنطبق على كل من ظلم، سواء كان ظالما لغيره أو كان ظالما لأهله أو كان ظالما يعني للآخرين، فكل من ظلم فهذه آية تنطبق عليه. يقول: الذي يتبع هواه يعتبر مشرك بالله كما وصفه الله، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهل الشرك شرك أصغر أم أكبر؟ اتخاذ الهوى إلها، الإله بمعنى المعبود، أي أن تعبد هواك، كلما أمرك هواك بفعل فعلته، وكلما نهاك هواك عن شيء تركته، يعني الذي يحكمك هواك، هذا شرك أكبر. لكن الإنسان لو اتبع هواه في جزئية مثلا، يعني رغب شيئا حراما أو وقع في أمر، يعني ترك أمرا مأمورا به من الواجبات، هذه جزئية ما تسمى أنه اتخذ إلهه، ما اتخذه هواه، ما اتخذه إلها. المقصود اتخاذ الهوى إلها أي في حياتك كلها تعيش، يعني أنت ليس لك يعني ما يأمرك ينهاك إلا الهوى، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. هل هناك كتاب تحدث عن المخلوقات؟ نعم، الكتب كثيرة عن الفلك وعن الحيوانات وعن وظائف الأعضاء وعن النباتات، كل مجال فيه تخصص فيه كتب، ما هو ليس كتاب. فما عليك أن تزور أي مكتبة من المكتبات ترى فيها هذه الكتب. هناك من علماء النفس من يقسم العقل إلى باطن وظاهر، هل هذا التقسيم صحة في شرعنا؟ الآن علماء النفس أو الدراسات في الخارج، يعني هناك مراكز بحوث ويعني معاهد خاصة لدراسة قضايا الدنيا، من ضمنها دراسات نفسية، درسوا هذه النفس ووجدوا منها ربما من بقايا السحر أن لها أسلوبا تتأثر به. متى تتأثر هذه النفس؟ بأن يعني يمهد لاسترخائها حتى تصبح في حالة مسترخية، عندئذ تستجيب للشخص المؤثر فيها، شبيه بالسحر تماما. ولهذا الآن هذا ممنوع في هنا في المملكة، لأن هذا يترتب عليه مفاسد. يعني إنسان يتحكم في الإنسان عندما يدخله في النوم، النوم الذي ليس نوما عميقا وإنما كأنه يغيب، فزعموا أن هذا يسمى عقل باطن، وجعلوا له ألفاظا يخاطب بها، أيها العقل المحترم، أيها كذا، يعني نفس كان هناك فيه يعني الطرق سحرية معينة عن طريق الألفاظ. فهذه الحقيقة العقل واحد، لكن الإنسان لديه في يعني أعماق نفسه قضايا ومعلومات قد سجلها في ذاكرته وقد نسيها. فهذا الإنسان الذي يخاطب النفس ويخاطب العقل يستحضرها، لكن الطريقة التي يخاطبه بها باسم العقل الباطن، وفي الحقيقة هذا أمر قريب، لكن هذه شبيهة بالسحر الذي نهى الله عنه. في قوله تعالى وَيَتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُمُّهُمْ سُوَى الْعَذَابِ. اليهود كتب الله عليهم الجلاء والعذاب إلى قيام الساعة، وهذا بسبب تركهم لدينهم، إسخاطهم لله. عندما جاءوا إلى هذا المكان في فلسطين وأصبحوا هم يحكمون وما أصبح أحد يؤذيهم من فوق، سلط الله عليهم من أسفل، وهم أطفال الحجارة الفلسطينيين محكومون، لكنهم أزعجوهم، الأذى مستمر، العقاب مستمر من الله إلى قيام الساعة. يستحيل أن يعيش اليهودي بدون عذاب، بدون نكد. ففي الغربيين اليهود محتقرون في الحقيقة، وإن كانوا أصحاب أموال، وهنا سلط الله عليهم الضعفاء رغم تجبرهم وتسلطهم وامتلاكهم للقنبلة النووية والصواريخ النووية، ومع ذلك فإنهم يعذبون من أشخاص عاديين بالحجارة. فإذا هؤلاء لن يهدأ لهم بال إلى حتى ينتهي أمرهم إن شاء الله على أيدي المسلمين. ما معنى صحيح على شرط البخاري والمخرجة؟ هذا من مصطلحات الحاكم. الحاكم رحمه الله أحد علماء الحديث ومن أوسع العلماء حفظا، حتى سمي بالحاكم. الحاكم اصطلاح وليس اسم، فسمي بالحاكم لسعة حفظه رحمه الله، فألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، كأنه يريد أن يقول أو بل هو جوابا على من زعم أن الأحاديث الصحيحة قليلة، قال لا هي كثيرة، وأنا سأذكر لكم أحاديث تركها صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وهي صحيحة، فألف هذا الكتاب، وفيه قرابة أكثر من 7000 حديث تقريبا، لكنه لا يصح منها إلا القليل، فقد تسامح في التصحيح والتضعيف رحمه الله. فهنا يقول أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، أي ما ذكراه في كتابيهما. يعرف فضيلتكم الحزن والألم واليأس الذي يسري في قلوب المسلمين من انتصار الكفار والنصارى من احتلال عراق الخلافة الإسلامية، هل لكم العراق يا أخوتنا هي كانت يعني خلافة يعني عراق الخلافة الإسلامية، لكنها أصبحت من بعد عراق الحزب البعثي وما يعانيه المسلمون في داخل هذا البلد من هذا الدكتاتور ما يعني لا يخطر يعني ببالكم. هذا حزب غاشم، حزب كافر، حزب بعثي أنكر الإسلام، بل ذكر بعض من ذهب للاستشهاد أنهم جردوهم من هوياتهم وأهانوهم ووضعوهم في مكان خلف المطار، وأول ضربة جاءت عليهم. هذا حزب بعثي أصلا لا يرقى في مسلم يعني في مؤمن إلا ولا ذمة. طبعا لا شك أن الناس المساكين المحكومون تحتهم يعني بلاد كثيرة من بلاد المسلمين فيها دكتاتورين نفس الصورة وتعذيب وإهان المسلمين. فهذا حزب بعثي وانتهى، ونرجو الله رغم ما ترون عندنا أمل إن شاء الله أن هذا بداية لعهد آخر، وإن كانوا هم يريدون شيئا لكن ينطبق إن شاء الله فيهم قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الكون بيد الله، والمسلمون في الحقيقة قد قصروا وفرطوا في أمر الله، فهذا في الظاهر عقاب لنا، لأننا كما جاء في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فنحن قد قصرنا في ديننا وفرطنا في ديننا وانقسمنا إلى دويلات وإلى مجموعات، وكل دولة تحارب الأخرى، بل في كثير من بلاد المسلمين يحارب الإسلام ويقتل المسلمون. فإذا نحن نستحق العقاب. قد يقول قائل كيف يأتي هؤلاء الكفار يعاقبوننا؟ يعاقبوننا، الله يسلط علينا من لا يعرفنا، لأننا أصحاب هذا الدين، أكرمنا الله بالإسلام لنكون قادة البشرية، فأبينا فجاء من يعاقبنا. وهذا يضرب مثال إخواننا التبليغين، يقولون أن إنسان صاد أسدا صغيرا، الأسد طبعا يخيف الناس يخيف الحيوانات كلها، اسمه ملك الغابة، لكن صاده صغير جدا فوضعه مع غنم وكبر حتى أصبح مع الغنم لا يأكل الغنم ولا يؤذيها، ويمسكه أي إنسان كما يمسك الشيء. في يوم من الأيام جاء أسد من الغابة فهربت الغنم وهرب الأسد، قال الأسد الذي جاء من الغابة أنت أسد لا تهرب تعال، قال لا أنا غنم، أنت أسد قال لا أنا غنم، قال تعال شوف صورتك في الماء عنده في يعني في البئر، قال شوف صورتك وصورتي واحد أنت مثلي، قال فنظر قليل ثم هرب قال لا أنا غنم. فقال الأخوان هؤلاء هكذا المسلمون أنتم أسود، أبيتم أن تكونوا أسود فرجعتم غنم. فإذا يعني إذا لم نقود البشرية فإن الله سيعاقبنا، الله أراد أن نكون قادة البشرية ننقذ البشرية من الظلم والدمار. الآن هذه الدولة التي أنت يعني تصنع ما يحرق البشر ما يدمر البشر، هؤلاء ليسوا بشرا، هؤلاء وحوش، إنسان يصنع ما يهلك البشر هذا وحش، ليش يكون وحش؟ ليس هناك من يوقفه، فنحن تركنا يعني دورنا فعاقبنا الله عز وجل. لكن نرجو الله أن يكون بعد هذا العقاب إن شاء الله انفتاح، وأن يكون فيه تنفس للمسلمين في كثير من البلدان التي يعانون منها. لا تظنوا أن هذا شر، نرجو الله أن يكون خير إن شاء الله. عندما قالت عائشة كل أمره كان عجبا، ما صحة الحديث؟ الحديث في الحقيقة لعله لا يصح بهذه السياقة. ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفار لطلب المعيشة؟ لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار، لا يجوز إلا لمن لم يستطع أن يعيش في بلاد المسلمين، في البلاد التي فيها يعني محاصرة للمسلمين وإيذاء للمسلمين، ولا يستطيع أن يعبد الله ووجد أرضا يعبد الله فيها جاز له. أما إذا كان يستطيع أن يعبد الله في أرضه فلا يجوز له أن يخرج إلى بلاد الكفار، لأنك إذا ذهبت إلى بلاد الكفار سترى الكفر والمناظر القذرة، أنت قد تنجو لكن أبنائك لا ينجون. أحد المشايخ يقول سافر إلى لندن قبل قرابة يعني 20 سنة تقريبا، يقول وقابلت أحد الأخوة اليمنيين في بريطانيا، قال في بعد عصر ذهب إليه كان يعني يزوره في متجره. قال بعد عصر جاء فتاتين تلبسان ثياب قصيرة جدا شبه عاريتين ترتبان المتجر، وهذا إنسان يكون متدين. فقلت يا أخي تأتي بعاملات فاسقات أو تأتي يعني برجال؟ فضحك، قال هؤلاء بناتي. قال كيف هذا؟ قال والله ما أستطيع أتكلم معهم بكلمة واحدة، لو كلمتهم استدعوا للبوليس وأدخلني السجن. قال هذه حرية شخصية، فأنت قد تنجو. يقول أنا نجوت لكن أبنائي، فالذي يهرب إلى بلاد الكفار قد يسلم، لكن الذرية الثانية الجيل الذي يأتي بعد من الصغر يسمع المنكرات، يسمع الخبائث، يسمع الفساد. هنا أحيانا نعجز عن تربية أولادنا ومنعهم من الأشياء الفاسدة في بلاد المسلمين لأن زملائهم فاسدين، كيف هناك المجتمع كله منحرف؟ فالذهاب إلى بلاد الكفار لا يجوز يا أخوتنا إلا لمن يعني أراد يعني تعرضت نفسه للقتل أو لل يعني يعني يعني للمنع من دين الله، من دينه جاز له أن يذهب إلى تلك البلدان حفاظا على دينه وعلى نفسه إذا عجز في بلاد المسلمين. ذكرتم أن حفاظ القرآن لا تأكلهم الأرض، ما هو الدليل؟ الدليل يعني إحنا قلنا يا أخوتنا ليس كل حفاظ لا تأكلهم، وليس كل الشهداء كما سيأتي نفس الأخ عليه السلام عن الشهداء، لكن بعض الحفاظ وبعض الشهداء كما قلنا في القصة السابقة في الصحيح أن عبد الله بن حرام الذي قتل في غزوة أحد أخرج بعد 6 أشهر تقريبا وجسمه كما هو. فهكذا إن شاء الله يعني الشهداء الذين يموتون على حق نرجو الله أن يكون حالهم كحاله. ما حكم البيع داخل المسجد؟ ما يجوز، المسجد ما بني للبيع والشراء، إنما بني لذكر الله عز وجل. قرأت في كتاب الإشاعة لأشراط الساعة العلام محمد بن رسول البرزنجي الحسيني عن الدجال ما يلي عن أمير المؤمنين الآخر. هذا الكتاب الحقيقة ليس كل ما فيه صحيح، يعني الكتب التي تتحدث عن أشراط الساعة وعلامات الساعة ليس كلها صحيحا يا أخوتنا، فما ينبغي الإنسان يقرأ في أي كتاب. لو أنك ذكرتنا عما ينبغي على طالب العلم في الأدب والتأدب. على كل أخوتنا طالب العلم هو يعني من أفضل الناس وأشرفهم، ويسعى إلى أن يكمل نفسه بالعلم الذي يعرف به الحلال والحرام وأن ينفع به الآخرين، فهو أولى الناس بأن يكون أحسن الناس أخلاقا وأدبا وسلوكا في حياته. هل يجوز التوكيل من دون شهادة؟ يجوز إذا كان إذا وثق فيك الشخص، لكن الشهادة تحميك وتحميه، ربما يوكلك على فعل ثم تفعله ثم ينكر أو يعني يدخل الشيطان. فكل عمل كل عقد بين طرفين ينبغي أن يكون فيه شهود حتى لو كان فيه ثقة، لأن الشهادة تحمي الطرفين. لهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسان له عند آخر 1000 ريال قال الشهود يحمون صاحب الحق ويحمون من, من, من غريمه ويحمون غريمه من صاحب الحق، لأنه قد يدعي أنه 2000 ريال، أن الشيطان قد يأتي هذا وهذا. فالشهداء يعني الشهادة تحمي الطرفين، فكل عقد ينبغي أن يكون فيه شهود. ما حكم من فعل مقدمات الجماع في نهار رمضان؟ طبعا ما ينبغي، لكنه لا يفطر، لكن لا ينبغي له إنسان أن يعني أن يباشر زوجته في رمضان وهو صائم. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا؟ هذا من تشريع الله عز وجل، لا يقال إذا شرع الله تشريعا لا يقال لماذا، يعني الأحكام الخالق لا يقال فيها لماذا. فهذا من يعني صيانة زوجاته. بعض العلماء يرى في هناك حكم منها أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولهذا فإنه لم يبح لهن الزواج من غير النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الإمامين حول المواضع رفع اليدين، وذكرت أنه يوجد حديث ضعيف لو سمحت، رفع اليدين في 4 مواضع عن ماذا؟ في الدرس الماضي قضية رفع اليدين في الصلاة عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد، هذه 4 مواطن فيها رفع اليدين. بعض المذاهب لم تأخذ إلا بالموطن الأول، واعتمادا على حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند أول الصلاة ثم لم يعد إليها حتى آخر الصلاة. هذا حديث ضعيف، أما ما صح فهو في الصحيحين أنه رفع في هذه المواطن الأربع حديث ابن عمر، فيعني ينبغي أن يصار إليه. تحريك السبابة عند التوحيد أو عند الدعاء، تحريك السبابة عند الدعاء تقول التحيات لله ثم تقول كل ما قلت اللهم ترفع أصبعك اللهم عند الدعاء. بعض الناس يقول هكذا، واخذ منه هكذا، ليش؟ قال هذه تقمع الشيطان. فين الشيطان؟ يقول هذه جاء في حديث ضعيف أن السبابة تقمع الشيطان، فيقول هكذا يعني يبغى يقمعه حتى يغلق. سبحان الله، أحيانا بعض المفاهيم في الصحيح مسلم في الصحيح يحرك إصبعه يدعو بها. قال العلماء يعني عندما يقول اللهم يرفعها اللهم يرفعها يعني مع الدعاء. أما عند بعض المذاهب هكذا دائرية إلى حتى يغلق عند المالكية، وبعضهم هكذا. فيعني هذه كلها الحقيقة ليست الصورة الصحيحة. إمام مسجد ركع ولم يرفع من الركوع بل سجد، ما الحكم في ذلك؟ لا، الشخص إذا ما رفع ثم سجد من غير أن يرفع فلا بد أن يعيد الركعة مرة أخرى، لأنه لا بد أن يرفع. هذا الرفع من الركوع ركن، والذي يسقط بالسهو الواجب، أما الرفع فإنه ركن لا بد أن يعيد الركعة. يقول ما نصاب الذهب والفضة بالجرامات والريالات السعودية؟ على كل، الجرام ما هو سعودي؟ الجرام يعني هو يعني ميزان يعني غربي، كلمة الجرام والكيلو، فهذه طبعا لها يعني ضوابطها في كتب الفقه المعاصرة. وهل الألماس يعتبر من الذهب الحريم على المحرم على الرجال؟ على كل، هناك بعضهم لم يرى أن التحريم خاص بالذهب والفضة، وبعضهم يرى أن كل معدن غال يشمله الحكم، والله أعلم. في المذاهب الأربعة، ما رأيكم في المذاهب الأربعة وما أقربها للسنة؟ رأينا إحنا نملك أن نقول رأي، هذه مذاهب عظيمة جدا ولها أئمتها، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني أئمة عظماء جبال. فهؤلاء يعني لهم اجتهادات في طريقة الفقه الإسلامي، استنباط الحكم الشرعي، خلافهم في طريقة الاستنباط وليس في الدين. فبعضهم يرى التوسع في القياس، وبعضهم يرى تطبيق الاستحسان، وبعضهم لا يرى إلا النص. لكن لا شك أن أكثر المذاهب أو أفضلها آخرها، لأن الأخير قد استفاد مما تقدم. فآخر المذاهب هو مذهب الحنبلي، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليس كل ما فيه صحيح. قد يكون أحيانا الحق أو الصواب في مذهب حنفي أو في الشافعي، لأن العبرة بالدليل. فإذا كان المذهب معه دليل كان الأفضل، أما التفضيل بالعموم هكذا لا، ما من مذهب إلا وفيه مسائل خالف فيها الدليل. فإذا كان المذهب خالف الدليل نأخذ بالدليل وهو نقدمه على الرأي. لو بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة على أصلها، هل يبني جزء الحجر الموجود الآن؟ في الحديث الشريف يعني لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمتها وأعدتها على يعني بناء إبراهيم، ويدخل فيها الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام. ما الأحكام المتعلقة بالتصوير وما حكم استخدام كاميرا الفيديو؟ إذا استخدمها في خير إن شاء الله فلا حرج في ذلك، يعني إذا استخدم هذا الجهاز في خير ونقل الخير وتعليم الناس فهذه وسيلة نرجو أنه لا حرج في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد.